الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. الباب الرابع في تصريف الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا جامع الدروس العربية، وهو يشتمل على الباب الرابع في تصريف الأسماء، الباب الخامس في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء، الباب السادس في مباحث الفعل الإعرابية، الباب السابع في مباحث الاسم الإعرابية، الباب الثامن في مرفوعات الأسماء، وقد كان تأليفه في مدينتنا بيروت الشام عام 1300 للهجرة، وعام 1290 للميلاد، بيروت الغلاييني. عنوان الباب الرابع تصريف الأسماء، الصفحة الثالثة. ويشتمل هذا الباب على 9 فصول: 1. الجامد والمشتق. الاسم نوعان: جامد ومشتق. فالاسم الجامد ما لا يكون مأخوذا من الفعل، كحجر وسقف ودرهم، ومنه مصادر الأفعال الثلاثية المجردة غير الميمية، كعلم وقراءة. أما مصادر الثلاثي المزيد فيه والرباعي مجردا ومزيدا فيه فليست من الجوامد، لأنها مبنية على الفعل الماضي منها فهي مشتقة منه، وكذلك المصدر الميمي فهو مشتق بزيادة ميم في أوله، كما علمت في مبحث المصدر في الجزء الأول من هذا الكتاب. والاسم المشتق ما كان مأخوذا من الفعل، كعالم ومتعلم ومنشار ومجتمع ومستشفى وصعب وأدعج. والأسماء المشتقة من الفعل 10 أنواع، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ومبالغة اسم الفاعل واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي ومصدر الفعل فوق الثلاثي المجرد واسم الآلة. وقد تقدم القول فيها في الكلام على شبه الفعل من الأسماء في الجزء الأول من هذا الكتاب. والاسم إما متمكن وهو المعرب، وإما غير متمكن وهو المبني. والمشتق لا يكون إلا متمكنا، لأنه لا يكون إلا معربا. والجامد يكون متمكنا وغير متمكن، لأن منه المعرب ومنه المبني. فغير المتمكن وهو المبني من الأسماء لا شأن للتصريف فيه، وهو قد يكون على حرف واحد كتاء الضمير، وعلى حرفين مثل هو ومن، وعلى 3 أحرف مثل كيف وإذا، وعلى أكثر مثل مهما وأيانا. والمتمكن هو موضوع التصريف. عنوان 2. المجرد والمزيد فيه، الصفحة الرابعة. الاسم المتمكن مبني في أصل الوضع، إما على 3 أحرف كحجر، وإما على 4 كجعفر، وإما على 5 كسفرجل، وما زاد على 5 فهو مزيد فيه كخندريس، وما نقص عن 3 فهو محذوف منه كأب ويد وفم، وأصلها أبو ويدي وفوه. وهو من حيث أحرفه إما مجرد، وهو ما كانت أحرفه كلها أصلية كرجل ودرهم وسفرجل، وإما مزيد فيه، وهذا إما مزيد فيه حرف واحد كحصان وقنديل، وإما حرفان كمصباح وحرنجان، وإما ثلاثة أحرف كانطلاق واصبطرار، وإما أربعة أحرف كاستغفار. والمجرد إما ثلاثي كورق، وإما رباعي كسلهب، وإما خماسي كفرزدق. والمزيد فيه إما ثلاثي الأصول كسلاح، وإما رباعيها كعصفور، وإما خماسيها كقبعثرى. وغاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف كاستغفار. عنوان ثلاثة موازين الأسماء، الصفحة الخامسة. لكل اسم متمكن ميزان يوزن به، فإذا أردت أن تزن اسما أتيت بأحرف فعلى مطابقة لحركاته وسكناته، فوزن فرس فعل. فإن بقي بعد الثلاثة حرف أصلي كررت لام فعل فدرهم على وزن فعل. وإن بقي حرفان أصليان كررت اللام مرتين فسفرجل على وزن فعلل. وإن كان في الاسم زيادة زدتها في وزنه فضارب على وزن فاعل، ومضروب على وزن مفعول، ومفتاح على وزن مفعال، وانطلاق على وزن انفعال، واستغفار على وزن استفعال، إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الاسم، فتكرر في الميزان ما يماثله من أحرفه. فمعظم على وزن مفعل بتكرار عين الميزان، ومغرورق على وزن مفعول بتكرار عين الميزان، وسوداد على وزن فعلال بتكرار لام الميزان. ولا يزاد في الميزان الحرف الزائد بنفسه، فلا يقال في وزن معظم مفعظل، ولا في وزن مغرورق مفعورل، ولا في وزن اسوداد افعلاد. عنوان اوزان الاسماء الثلاثية المجردة، الصفحة السادسة. للثلاثي المجرد من الأسماء عشرة أوزان، وهي: واحد فعل ويكون اسما كشمس وصفة كسهل، اثنان فعل ويكون اسما كفرس وصفة كبطل، ثلاثة فعل ويكون اسما ككبد وصفة كحذر، أربعة فعل ويكون اسما كرجل وصفة كيقظ، خمسة فعل ويكون اسما كعدل وصفة كنكس، ستة فعل ويكون اسما كعنب وصفة كما وروي، سبعة فعل ويكون اسما كإبل وصفة كأتان إبد، ثمانية فعل ويكون اسما كقفل وصفة كحلو، تسعة فعل ويكون اسما كسرد وصفة كحطم، عشرة فعل ويكون اسما كعنق وصفة كجنب. عنوان أوزان الأسماء الرباعية المجردة، الصفحة السابعة. للرباعي المجرد من الأسماء ستة أوزان، وهي: واحد فعلل ويكون اسما كجعفر وصفة كشهرب، اثنان فعلل ويكون اسما كزبرج وصفة كخرمس، ثلاثة فعلل ويكون اسما كدرهم وصفة كهبلع، أربعة فعلا ويكون اسما كبرثم وصفة كجرشا. خمسة فعلا ويكون اسما كفطحل وصفة كسبطر. ستة فعلا ويكون اسما كجخدب وصفة كجرشا. وكل ما ورد من الأسماء والصفات على هذا الوزن السادس جاز أن يكون على الوزن الرابع فعل، ولذلك عده جمهور العلماء فرعا منه. وقد ثبت بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه كي لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة، وذلك ممنوع. عنوان: أوزان الأسماء الخماسية. للخماسي المجرد من الأسماء أربعة أوزان، وهي: واحد فعلل ويكون اسما كسفرجل وصفة كشمردل، فعلل ولم يجئ إلا صفة كجحمرش. ثلاثة فعلل ويكون اسما كخزعبل وصفة كقذعمل. أربعة فعلل ويكون اسما كزنجفر وصفة كجردحل. واعلم أن ما خرج عما تقدم من أوزان المجردات الثلاثية والرباعية والخماسية شاذ أو مزيد فيه أو محذوف منه أو مركب أو أعجمي. عنوان: أوزان الأسماء المزيدة فيها. الصفحة الثامنة: للمزيد فيه من الأسماء أوزان كثيرة لا ضابط لها، وأحرف الزيادة عشرة، وهي أحرف سألتمونيها، ولا يحكم بزيادة حرف إلا إذا كان معه ثلاثة أحرف أصول، والحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريفها هو الزائد. والحكم بالزيادة والأصالة إنما هو للأسماء العربية المتمكنة، أما الأسماء المبنية والأسماء الأعجمية فلا وجه للحكم بزيادة شيء فيها. عنوان: أربعة المثنى وأحكامه. الصفحة التاسعة: المثنى اسم معرب ناب عن مفردين اتفقا لفظا ومعنى بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، وكان صالحا لتجريده منهما، فإن اختلفا في اللفظ فلا يثنيان بلفظ واحد، فلا يقال في كتاب وقلم كتابان مثلا. وأما نحو العمرين لعمر بن الخطاب وعمر ابن هشام ولأبي بكر وعمر، ونحو الأبوين للأب والأم، والقمرين للشمس والقمر، والمروتين للصفا والمروة، فهو من باب التغريب، أي تغريب أحد اللفظين على الآخر، وهو سماعي لا يقاس عليه. ومثل ذلك لا يكون مثنى لاختلاف لفظ المفردين، بل هو ملحق بالمثنى من جهة الإعراب. وإن اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فلا يثنيان أيضا، كأن يكون اللفظ من المشترك كالعين فلا يقال عينان للباصرة والجارحة، ولا غزالتان للشمس والظبية، أو أن يكون لللفظ معنيان حقيقي ومجازي فلا يثنى اللفظ مرادا به حقيقته ومجازه، فلا يقال رأيت أسدين تعني أسدا حقيقيا ورجلا شجاعا كالأسد، وإن ناب عن مفردين بلا زيادة كشفع وزوج فليس بمثنى، وإن ناب عن مفردين بزيادة غير صالحة للإسقاط وتجريد الاسم منها كاثنين واثنتين وكلا وكلتا لم يكن مثنى بل هو ملحق به في إعرابه، إذ لم يسمع إثن ولا إثنة ولا كلا ولا كلتا. عنوان: الملحق بالمثنى، الصفحة العاشرة. يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى ولم يكن صالحا للتجريد من علامته، وذلك مثل كلا وكلتا مضافين إلى الضمير، ومثل اثنين واثنتين، وكذا ما ثني من باب التغليب كالعمرين والأبوين والقمرين، وكذلك ما سمي به من الأسماء المثنى كحسنين وزيدين. عنوان: ما لا يثنى من الكلمات، الصفحة العاشرة. لا يثنى المركب كبعلبك وسيبويه، ولا المثنى ولا الجمع ولا ما لا ثاني له من لفظه ومعناه كعمر مع علي وكعين للباصرة والجارحة. وأما نحو العمرين والقمرين والأبوين فهو من باب التغليب كما قدمنا. فإذا أريد تثنية المركب الإضافي يثنى جزءه الأول، فيقال في تثنية عبد الله وخادم الدار عبد الله وخادم الدار. وإذا أردت تثنية المركب المزجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي أو المثنى أو الجمع جئت قبلهما بكلمة ذوى رفعا وذوي نصبا وجرا، فتقول في تثنية سيبويه وتأبط شرا وحسنين وعابدين أعلاما ذوى سيبويه وذوى تأبط شرا وذوى حسنين وذوى عابدين، أي صاحب هذا الاسم. عنوان: تثنية الجمع، الصفحة الحادية عشرة. قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين، وذلك كقولهم إبلان جمالان غنمان رماحان بلادان. ومن ذلك الحديث: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. عنوان: الجمع مكان المثنى، الصفحة الحادية عشرة. قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما متصلا بصاحبه، تقول ما أحسن رؤوسهما، ومنه قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، وقوله فقد صغت قلوبكما، ولم يقولوا في المنفصلين أفراسهما ولا غلمانهما. وبعض العرب يجعل الجمع مكان المثنى مطلقا، وعليه قولهم ضع رحالهما. عنوان: تثنية الصحيح الآخر وشبهه والمنقوص، الصفحة الحادية عشرة. إذا ثنيت الصحيح الآخر كرجل وامرأة وضوء أو شبهه كظبي ودلو أو المنقوص كالقاضي والداعي ألحقت بآخره علامة التثنية بلا تغيير فيه، فتقول رجلان وامرأتان وضوءان وظبيان وداعيان. عنوان: تثنية المقصور، الصفحة الثانية عشرة. إذا ثنيت مقصورا فإن كان ثلاثيا قلبت ألفه واوا إن كان أصلها الواو، وياء إن كان أصلها الياء، فتقول في تثنية عصا عصوان، وفي تثنية فتى فتيان. وقد يكون للألف أصلان، فيجوز فيها وجهان، وذلك كالرحى، فإنها يائية في لغة من قال رحيت، وواوية في لغة من قال رحوت، فيجوز أن يقال في تثنيتها رحيان ورحوان. وإن كان مقصورا فوق الثلاثي قلبت ألفه ياء على كل حال، فتقول في تثنية حبلى ومصطفى ومستشفى حبليان ومصطفيان ومستشفيان. عنوان: تثنية الممدود، الصفحة الثانية عشرة. إذا ثنيت ممدودا فإن كانت همزته أصلية تبقى على حالها، فتقول في تثنية قراء ووضاء قراءان ووضاءان. وإن كانت مزيدة للتأنيث قلبت واوا، فتقول في تثنية حسناء وصحراء حسناوان وصحراوان. وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو كانت مزيدة للإلحاق جاز فيها الوجهان، بقاؤها على حالها وانقلابها واوا، فتقول في المبدلة كساوان وكساءان وغطاوان وغطاءان. وتقول في المزيدة للإلحاق علباوان وعلباءان وقوباوان وقوباءان وحرباوان وحرباءان. وتصحيح الهمزة أي تركها على حالها في المبدلة من واو أو ياء أو لا، وقلبها واوا في المزيدة للإلحاق أحسن. وما كان قبل ألفه التي للتأنيث واو جاز تصحيح همزته لئلا تجتمع واوان ليس بينهما إلا الألف، فتقول في عشواء عشواوان وعشواءان. عنوان: تثنية المحذوف الآخر، الصفحة الرابعة عشرة. إن كان ما يراد تثنيته محذوف الآخر، فإن كان ما حذف منه يرد إليه عند الإضافة رد إليه عند التثنية، فتقول في تثنية أب وأخ وحم، وأصلها أبو وأخو وحمو، أبوان وأخوان وحموان. وفي تثنية قاض وداع وشج قاضيان وداعيان وشجيان، كما تقول في الإضافة أبوك وأخوك وحموك وقاضيك وداعيك وشجيك. وإن لم يكن يرد إليه المحذوف عند الإضافة لم يرد إليه عند التثنية بل يثنى على لفظه، فتقول في تثنية يد وغد ودم وفم واسم وابن وسنة ولغة، وأصلها يدي وغدو ودمو أو دمي وفوه وسمو وبنو وسنة ولغة أو لغي يداني وغداني ودماني وفماني واسماني وابناني وسنتاني ولغتان، كما تقول في الإضافة يدك وغدك ودمك وفمك واسمك وابنك وسنتك ولغتك. عنوان: خمسة، جمع المذكر السالم، الصفحة الرابعة عشرة. الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره، مثل كاتبين وكاتبات، أو تغيير في بنائه، مثل رجال وكتب وعلماء، وهو قسمان: سالم ومكسر. فالجمع السالم ما سلم بناء مفرده عند الجمع، وإنما يزاد في آخره واو ونون أو ياء ونون، مثل عالمون وعالمين، أو ألف وتاء مثل عالمات وفاضلات. وهو قسمان: جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. فجمع المذكر السالم ما جمع بزيادة واو ونون في حالة الرفع مثل قد أفلح المؤمنون، وياء ونون في حالتي النصب والجر مثل أكرم المجتهدين وأحسن إلى العاملين. عنوان: شروط جمع المذكر السالم. الصفحة 15. لا يجمع هذا الجمع إلا شيئان: الأول العلم لمذكر عاقل بشرط خلوه من التاء ومن التركيب مثل أحمد وسعيد وخالد. الثاني الصفة لمذكر عاقل بشرط أن تكون خالية من التاء صالحة لدخولها أو للدلالة على التفضيل مثل عالم وكاتب وأفضل وأكمل. فعالم وكاتب خاليان من التاء صالحان لقبولها فتقول عالمة وكاتبة، وأفضل وأكمل خاليان من التاء غير صالحين لدخولها لكنهما اسما تفضيل. والصفة لا تجمع هذا الجمع إلا بشرط أن تخلو من تاء التأنيث، فإن خلت منها يشترط فيها أحد أمرين: إما أن تقبل التاء وإما أن تكون اسم تفضيل. فإن لم تقبلها ولم تكن دالة على التفضيل لا تجمع هذا الجمع كأحمر وصبور وقتيل كما سيأتي. وكل ما كان من باب أفعل فعلاء مثل أحمر وحمراء، أو من باب فعلان فعلاء مثل سكران وسكرى، أو كان مما يستوي فيه المذكر والمؤنث مثل غيور وجريح، فهو غير صالح لقبول التاء. فلا يجمع هذا الجمع مثل زينب وداحس علم فرس وحمزة وسيبويه من الأعلام، ولا مثل مرضع وسابق صفة فرس وعلامة وأبيض وولهان وصبور وقتيل من الصفات. وأما أفعل الدال على التفضيل ومؤنثه فعلاء بضم الفاء فيجمع جمع مذكر سالما وإن لم يكن صالحا لدخول التاء، لأن ما خلا من التاء يشترط فيه أحد شيئين: إما صلاحه لدخول التاء وإما دلالته على التفضيل. عنوان: الملحق بجمع المذكر السالم. الصفحة 16. يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع غير مستوف للشروط، وذلك مثل أولي وأهلينا وعالمينا ووابلينا وأراضينا وبنينا وعشرين إلى التسعين، ومثل سنين وعظينا وعزينا وثوبينا ومئينا وقرينا وظوبينا ونحوها. ومفردها سنة وعظة وعزة وثوبة ومئة وكرة وظوبة. قال تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وقال: الذين جعلوا القرآن عضين، وقال جل شأنه: عن اليمين وعن الشمال عزين. انتهى الوجه الأول.